فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيسيال كسر دواد برنامج كدو حوري سيدي دي عاد إسلامي قهاء الفرغان قد بدا إن شاء الله عاوات ومغلد دونتان نوحا كمدا جواسيس بدان أو قلبت اللي قدي ليدق مدى جلب دقال مانتا كدع عيدولاتي مقالة حرر ديري إيو أسكر إيو سراكي اللي قدي إيو الكتائب أو باهسي فيلم مشاريع حركته هيرجل سي غاركود اللغو سوغاتي كواس وغوين يهي بيحرينكا سوماري وغوين إيلغي هيرجل بولوف الله وقبل كباي كاترسان وديار قروب رجسيال برنامج كدوح ورسيد وفافاس فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. دقال أيام مانتا وحو كدعي دولاتيا مقالة حرر إيري قبل كمدوك سيقارة دقال كوحو كدعي بعاتيا فارحة آذان دولاتيا مقالة وحان اللي قد لي أفر كاترسن أسكرت دولاتا فدرالك أكوا أولا بأي سراكيل أهيد أسكرت إيا سراكيشة دقالك اللي قد لي وحاكم إدا عمر عبدالله عيدلي أو أها هرجوغي موريانت معوسيلي دا كاترسن إيو محمد عبدالله حسين عبدي أو أها سركال عيدان أو كاترسنا إذا مدى دولاتا فدرالك أه سدوك اللي وحاكم إدا كوان لي او اها اسكري كترسنا اذا مدى الدولادة فدرالكا غارهانا كوى اللي رادو غرغر الى اي اللبا اسكري او كالي ايا وحال حقيجي انتا قال خمانتا كاد عاي دولاتي مقالة حرر ديرا لغو داو عاي اذا مدى الدولادة فدرالكا ايا اسكودي ان اي داغداغا سمايان اذا مدى حركة شباب المجاهدين ايا دربادينا دباها او غالي بلا كهر اسلاحال كمانتا دقال كود عاي سيدان او كالي ايا جيتك اللوغو غالي اذا مدى ان دولادة فدرالكا اسكار ايا سراكيل ايا مركا لغالا يدب ايا نو عرين اسكود داي قودي لبادنا مانتا ايا كوفا شلمان او مركا يدب عرين ايا قو ميدد ايا داو عيا دو شكو ستا فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. حركة الشباب المجاهدين أيها قلبت الشن جواسيسة وحي كد شيء فقاركو يا لدق مدى جلب إيه ولاية الجبوين كاع دوينا أضو فربضان أيها وحا أي أصو داوشتغن توشت جواسيستان ووشغين أيه دين عيا مرايكن كو كمدي هاي جواسيستان أيها وحي كلوغ لهايين دوغايم مرايكن كو كفلو يي قدها ولاية إسلامي قا أسلامر كان ضد مسلمين أهو كد لي هذا بمتك مدى قداد دا جبوين كا أيها وحا أو إنتان توشتو دعن أغريي وحا جواسيستان لغسو إيدي إيو شغوين كا أي غبتان waxaan akhrinaynaa hukumkii kasoo baxay maxkamadda shariicada islaamka ujeedo cadeyn hukum maxkamadeed waxa maxkamadda shariicada islaamka la horkeenay eedaysanayaasha kala ah eedaysanaha koowaad abdi asiis aadan maxamed da'diisuna tahay 41 jir waxa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta Jubaland uuna u gudbin jiray xogta mujaahidiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysan Cabdi Axiis Aadan Maxamed wuxuuna ku jawaabay sidatan maalin maalmaha kamida ayaa waxa isoo wacay nin la yiraahdo Siyaad Iley oo ka tirsan murtadiinta Jubaland wuxuuna isoo bandhigay inaan la shaqeeyo waana ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtayna waxay kala yihiin sidatan koow waxaan u gudbiyay xogta ciidan ka tirsan mujaahidiinta oo joogay isgoyska xabaal koofi kadibna halkaas weerar ayaa ka dhacay rag ayaana ku shahiiday labo kaamjiroon ayuu wax iga weydiiyay waxaana u sheegay inay joogaan rag tira yar oo ka tirsan mujaahidiinta wayna soo weerareen hal nin ayaana ku shahiiday saddex waxaan u sheegay inay joogaan buula xaaji rag ka tirsan mujaahidiinta waana la soo weeraray cidna waxba kuma noqon afar waxaan u gudbiyey isgoyska koromis inay marayaan rag ka tirsan mujaahidiinta kamiin ayay gaalada u dhigtay hal qof ayaana ku shahiiday shan wuxuu wax iga weydiiyay dulyadeyn waxaana ku dhahay waan soo raadinayaa muddo kadib ayaa waxaan arkay dulyadeyn oo safar ah waxaana u gudbiyay xilliga uu ku beegan yahay buula guduud sidaas ayaana lagu duqeeyay muddada aan la shaqaynayay waa 8 bilood dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacag eedaysanaha labaad cumar cabdi aadan dhagaweyne loo yaqaano da'diisuna tahay 27 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta Jubbaland iyo Mareykanka uuna ka dambeeyay duqeymo loo geystay dad muslimiina intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana Cumar Cabdi Aadan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista ridada iyo Mareykanka intaba waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Cabdullaahi Ilka Cas oo ka tirsan jawaasiista Jubbaland wuxuuna ii diray inaan xog ka keeno mujaahidiinta waana ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtayna waxay kala yihiin sida tan kow waxaan u gudbiyay nambarka nin ka tirsan mujaahidiinta kadib waxaa lagu duqeeyay magaalada Jilib dhaawac ayaana ka soo gaaray labo waxaan u gudbiyay macluumaadka nin lagu magacaabo Zakariye waxaana u sheegay tilmaamtiisa shaqadiisa iyo gaariga uu wato kadibna waxaa lagu duqeeyay magaalada Jilib waxaan u gudbiyay nambarada rag ka tirsan mujaahidiinta iyo xogta safarkooda waxaan halkaas ku shahiiday 2 qof oo mujaahidiinta ka tirsanaa 4 waxaan u gudbiyay nambarka nin la yiraahdo Cali Waraabe oo ka tirsanaa mujaahidiinta waxaana lagu duqeeyay eeriyada qaamqaam isagoo mooto wata 5 sidoo kale waxaan u gudbiyay nambarka nin ka tirsan mujaahidiinta kadib waxaa lagu duqeeyay duuleedka Jamaame wuuna ku dhaawacmay 6 waxaan u gudbiyay oo kale macluumaad rag ka tirsan mujaahidiinta sida guryahooda magacyadooda nambaradooda iyo meelo caam ah sida geerashyada waxaan la shaqaynayay muddo ka badan 3 sano iyo bar dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacag eedaysanaha 3aad maday ibdow madow da'diisuna tahay 25 sano jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka iyo ridada uuna ka dambeeyay duqeymo loo geystay dad muslimiina intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysan maday ibdow madow wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan ka tirsanaa jawaasiista Mareykanka iyo murtadiinta Jubbaland aniga oo jooga Kismaayo ayaa waxaa shaqo ciidanimo ii soo bandhigay niman ka tirsan booliska murtadiinta Jubbaland waana ka aqbalay waxaana ka mid noqday ciidanka ku sugan Baar Sunguuni kadibna waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Axmed Muuse oo ka tirsan jawaasiista Mareykanka waana ka aqbalay kadib wuxuu ii soo dhiibay 4 shariixo waxaana la soo aaday wilaayada Jubbooyinka duqeymaha aan ka dambeeyayna waxay kala yihiin sidan kow waxaan shareexada koowaad dhigay halka loo yaqaano buulo cimbi meel u dhow rag halkaas deganaa waana la duqeeyay labo waxaan shareexada labaad dhigay meel aan ku tuhmaayay mujaahidiinta oo lagu magacaabo Caanoole waana la duqeeyay 3 waxaan shareexada 3aad dhigay halka loo yaqaano beeraha dhayga oo aan ku tuhmaayay mujaahidiinta waana la duqeeyay 4 waxaan shareexada 4aad dhigay xero ku taala deegaanka Shanley ayna ka maqnaayeen waana la duqeeyay muddada aan la shaqaynayay waa 9 bilood dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacag waxaana la isoo qabtay anigoo Kismaayo u socda eedaysanaha 4aad Mustaf Ishaaq Xasan da'diisuna tahay 26 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus la shaqaynaya jawaasiista murtadiinta Koonfur Galbeed intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysan Mustaf Ishaaq Xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista Koonfur Galbeed waxaa maalin maalmaha ka mid a shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Xasan Anteno oo ka tirsan murtadiinta waana ka aqbalay wuxuuna ii diray inaan xog ka keeno mujaahidiinta shaqooyinka aan la qabtay waxay kala yihiin sida tan kow waxaan macluumaad ka gudbiyey ciidan ka tirsan mujaahidiinta oo meel deganaa labo waxaan u gudbiyey xogta rag ka tirsan mujaahidiinta iyo magacyadooda saddex waxaa kaloon shirqoolay rag ka tirsan xisbada wilaayada baay waddada ayaana loo galay waxaana ka dhacay goobtaas dagaal waxaana ku shahiiday hal qof muddada aan la shaqaynayo waa laba bilood iyo bar anigoo hooshaas ku dhex jira ayaana la isoo qabtay dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacago yaryar eeday sanaha u dambeeya xuseen cumar yuusuf da'diisuna tahay 35 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Maraykanka uuna ka dambeeyey duqeyn loo goystay rag ka tirsan mujaahidiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xuseen cumar yuusuf wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan la shaqaynayay ciidamada Maraykanka ee bangaraaf maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan is aragnay taliyaha booliska wallaweyn maxamed cabdulle wuxuuna ii soo bandhigay in aan la shaqeeyo oo aan uga soo gudbiyo deegaanka caliyow baarow warbixin ku saabsan mujaahidiinta lacagna uu iigu siiyo waana ka aqbalay maxamed cabdulle wuxuu toos ula shaqeeyaa ciidanka bangaraafta ee degan balidoogle dhowr jeer ayaan warbixin uga keenay deegaanka kadibna waxay ii gadeen mooto waxaan bilaabay inaan u sahmiyo deegaanada ay howlgalladu u aadaan meelaha aan u soo sahmiyey waxaa ka mid ahaa kow caliyow baarow oo 3 jeer ah waxayna ka qafaasheen 12 qof oo dadka deegaanka ah dhac iyo burburin hanti labo toortoorow oo 2 jeer ah waxayna ka geysteen dhac iyo burburin hanti waxayna ka qafaasheen 4 qof oo dadka deegaanka ah ceel bashiir oo 1 mar ah waxayna ka geysteen dhac iyo qafaal 2 qof oo dadka deegaanka ka mid ah 4 deegaanka baladul amiin waxayna ka geysteen dhac iyo burburin hanti dhammaan weeraradan marka ay qaadayeen aniga ayaa hor socon jiray ugana hormari jiray halka ay ku wajahan yihiin waxayna igu siin jireen lacag intaas kadib waxay ii direen xogta nin ka tirsan mujaahidiinta laguna magacaabi jiray maxamed siidow waxaana ka gudbiyey nambar kadibna waxay ii soo dhiibeen shariixo waxaana ku dhajiyey mooto ay wateen maxamed siidow iyo wiil kale sidaas ayaana lagu duqeeyey waxayna ii ballan qaadeen $3,000 wayna ii diideen markii ay gaareen dantooda waxayna iigu sii dareen xabsi jirdil iyo liwaad oo ay ii geysteen niman caddaan iyo madow ah kadib waxaa la ii diray hool jaasuusnimo inaan ka soo qabto wilaayada Shabeellada Hoose waana soo qaatay anigoo ku howlan shaqadaas ayaana la isoo qabtay waxaana la shaqaynayay muddo 5 sano ah xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamadda markay dhageysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha iyo jawaabta ay ka bixiyeen oo ahayd mid qiraala una bandhigtay shareecada Islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuuliyo dil xadurida ah المراجع قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3 النفس بالنفس والطيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك. التمهيد جزء الشناد صفحة سدح بقل يلح حكم كان وحكسك ناذي قرال. وبالله توفيق. مؤسسة الكتائب أو أهجرب كوربهنة حركة الشباب والمجاهدين أيها وحى أي بهسي مشاريع اللي جهر قلي ولاية إسلامية وكواس وأي كتيران ضيعت لغو سمييي كانال كويا لا ولاية الشباب اللي هادحة أي ولبا بي حريان كوغوين سوماري اللي جهر قلي دقمة بولوف الله ولاية إسلامية باي بي حريان كان أيها وحى أكفريا dul aad u ballaaran waxaan muqaalka ka soo muuqanaya shaqada lagu furay ama lagu hirgelinay bi xireenka oo habeen iyo maalinba socota isla markaasina baldoosaradu ay kaalin weyn ku lahaayeen hoggaamiyaal dhaqan engineer iyo waliga bay ayaa muqaalka ka soo muuqanaya bismillaahir rahmaanir rahiim ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولايا كل خلقا بين يديه ابتدي قف مقو توغسين كوناكسن و هو غانتيسا كو شقيستاي سداس ايو رسولكينا صلى الله عليه وسلم كو يري حديث شريف اسغو امديسا كو بورينيا اهميهدا اي ليدahay اسكو فيلناشها ايو ان لراسدو قوت حلال كل خلقا بين سلامي ده سيدا او اسلام كو او بوريي ان الدنيا ده لغا زاهدو آخران اللو سهي قاتو ايو اسلام كو او لرقليي كبعين تا لقالها ايو كشاقين تا حرفدها كالدوان او اي كمديهين تا عبشادة بيرها حنانة حولها فرسامدة قعانتا ايو غنعسيقا انتبا حريركا كرد حيا عبادة ده آخرو ايو تعبكا الدون ايا اهمد كو سليسان منهج ايو ميزان ليلتران او او اسلام كو كو الالين ايو حقوق ده الله ايو مدة آذنها انتبا واشتكي همي عليه ما لنا يا خويا غيره نبتغيه ونرتجي بحال كنرتو واقع مدبالي يا مركب كوبات مركب كوبات ارتو واقع مدبالي مدي حيث واضي عركية قمضيه واحد لقصة ما يقوى باستة ودقيق دا ومكرونها والرودي دا وحائمة كدبدها نلوغو كينا يكنا لقصة ما يقوى دل كينا كبحي واضي عركية ومدحي صدو اوداليو habadi kaliya inta dhalays oo taa waa milki kaliya qamadiga aha waana waxa faa'iidooyinka ku jira dadku baahida kaga baxa hadda markuu ilaahay adu gaarsiyo uu keenaya miro mira asadiga manafaad buu noqonayaa dadka walaalaha dadka qoodinaysana manafaad buu noqonayaa sadadkeena waxaan anigu aan maanta u faraya in dalkooga hooyaaminaan ay biiba haystaan wabigiiba maray dhulki way haystaan xog in dhulka la galiyo laga soo saaro ka arkayste cilmi iyo aqoon badanna lugu ma dhashayni walaa u bartaan kan imiga taariikh ku qararayaan ragal lagu qararay waa ku xoolay eega koodi ku ari lo diro ku suuliga lo diro ku dhul lo diro waxa ay ka shaqeeyaan dadkeena markay qurbaha tagaan dalkeena taala waxa soo dhana tishtiki hammak ala allah washtiki hammi ale malana ya khoya ghayra نبتغيها ونرتجي تشتكي همك على الله واشتكي همي عليه ما لنا يا خويا غيره kadib markii uu bogaadiyay raadinta rixqiga xalaasha ah iyo in la shaqeysto ayuu Allah subhanahu wa ta'ala anbiyadiisa ka yeelay tusaale arrinkan looga dayado wuxuuna u doortay shaqooyinka ugu sharafta badan iyo xirfada ugu wanaagsan nabi zakariya wuxuu ahaa najaar farshaxan ah nabi daudna wuxuu cuni jiray midigtiisa waxay maalato mana jiro nabi kamida anbiyada Allah soo diray oo aan arri raacin والثمن جنة وحور. أبتدي بالحمد لله وأحمده وأثني عليه واعترف له بالولاية كل خلق بنديه. دل كان إسلامي أهنا ودل برواقيسا لنك استنى هضن كأه الله أنا أقوم من نيستين معادين إيا خيرات فربضان كوا صوبض إيا بري بكبوحا وادل أباهن داد هانتيا أوها قربحا هانتي دودان الدفاع دو أولا دقالما وانول ديهن أه واني قالد ولي خيرات كيسا دلدلن بلسا أي هدو صوبرتو منيسو وانول هدي لما القشدو دبولي كرباهيدا مسلمين تكونو القيسك أفريكا أولا وحانا قراد حمي أه إن مركز توي أباريكو هبستو قيوة دلك كمد أه gaalada iyo saliibiyinta loo gacmo horsado iyadoo la awoodo in umadu ay iska canqabato isuna gargaarto istiqlaalka waxaa taam ka dhiga waa adduunyada ee mar haduu dhaqaaluhu akhiro calanku iimowye kolkaas uu amaah iyo baryaba arad ku doonaaye iyo caanada xornimada ay ku tahay eebadii malaga albaabku gumaysiga ku xado umamka weeyaane wixii uu ajnabi ku qabtaa aayatin malehe dhanka kalena allah iyo rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam waxay umada uga digeen hawlgabnimada wahsiga iyo dawarsiga nusuus badan ayaana ku soo aroortay dhaleecaynta gacmo horsiga iyo in bani aadam kale lagu tirsanaado nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri in midkiin heereysto dhabarkiisana qoryo ku soo xamaasho kadibna wax ka sadaqaysto kagana maarmo yaboosiga dadka ayaa uga wanaagsan inuu dawarsado gacanta sarreysa ayaana ka khayr badan tan hooseysa sadaqadana ku bilow cidda aad masruufto اعترف لها بالولاية كل خلق بين يديه أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا حرير إسكو في العنشها إيو إنو قفكو ككافتو من غير كيس كما كوبنا ددوينها أوكليا بل سوى أمر كسعود حتاه وقانك بلشدة إيو دولدها وحونا الله سبحانه وتعالى ملاحظة مسلمين تكوى جبيي إنو إستاغان فذين تودوين كأي بلشدة رسكو غودة كرها تسان لهايين ayna u taabagaliyaan mashaariic horumarineed oo waxtar u leh dalka iyo dadka intaba. Al-Wazir Nidaamul Mulki, Allah u naxariistay wuxuu yiri isaga oo hoggaanka muslimiinta la dardaarmaya marka laga hadlayo dhismaha iyo camirida magaalooyinka. Waxaa waajib ah in la jeexo kanaalo biyuhu maraan, la helo togog wanaagsan oo waxtar leh, la dhiso buundooyin laga yagleelayo wabiyada waaweyn dushooda, la hirgeliyo tuulooyin iyo beero, waa in derbiyo waaweyn lagu soo wareejiyo magaalooyinka, ufeysyo adagna loo sameeyo, dhismayaal waaweyn oo adagna dhidibada loo taagaa iyo xarumo qurxoon, sidoo kalena waa in la sameeyaa jidad isku xira wadooyinka halbowlaha ah, ardayda cilmiga baranaysana waa in loo dhisaa xarumo waxbarasho. Dhammaan arrimahaas waxaa lagu helayaa magacaada oo waara, abaalmarin aakhiro iyo duco wanaagsan oo joogto ah. Haddaba, iyadoo laga duulayo arrimahan la soo sheegay ayaa Allah fadligii mujaahidiintu u istaageen sidii ay wilaayadka Islaamiga uga hirgelin lahaayeen mashaariic waaweyn oo ka qayb qaadanaya kobcinta dhaqaalaha, muslimiintana u fududeynaya tacbashada beeraha, dhaqashada xoolaha, iyo adeegyada kale ee aasaasiga u ah nolosha iyo wax soo saarka dalka. Furida kanaalka shabeelaha dhexe ee walaayada shabeelaha dhexe ee wabi shabeela waa lagu guuleystay bidni ilaahi ilbaari isku daygii ay sameeyeen xarakada oo soo wakiilatay wasaaradda beeraha iyo nabadoonadi iyo wax garadki iyo akhyaarti dhamaan waxaan leenahay fahmi Allah kuma ku guuleysateen biyo hadu sheena socdo waad arkaysaan waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in badan inay ku naxfi doonaan. Waxaan u soo istaagay farxadaasi oo aan maanta ay nala qaybsanayaan jamiic al-umma wixii inta jooga ama maqli doona ama arki doona farxadaasna ay nala qaybsanayaan ayaan leenahay faani allakum marqaati ayaan ka nahay wax qabadkii meesha ka dhacay iyo wax dheefkii ku baxay inay yihiin wax isu miisaaman oo isu beegtoomo insha Allah ta'ala gacanteenuna inay wax qabsan kartana waan ogaanay wabigana in laga faa'iideysto jamiicul umma waxaan u dardaarmaa wabi shabeelle in laga faa'iideysto oo cadawga ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo ummada rabbi isaga dhigay inuu asi quudiyo hay'ada u sameysay magacyo u sameysay si ay adooman u noqdaan oo khayraadka dhulka aysan la soo bixin waxaan leenahay dhul qiimo badan wax soo saarka ku haboon wabiga uu dhaxyaalo xataa ceel haddii aan qodan aan wax ka soo saaran aan ku nacfi karno insha allahu ta'ala wasaaradda iyo walaayadaba oo iskaashanaya shaqadoodii waan ugu mahadcelinaynaa waxbaa qabsoomay tajaarubta soo socotana insha allahu ta'ala in nacfiga ummadda ay ka heli doonto wabigan mid lagu naaloodo ummadda ay ka sheekeeyaan taariikhii noqdana waan rajaynaynaa insha allahu ta'ala waxaan ku soo gabagabaynaa anoo ku hadlayo odayaasha dhaqanka afkooda guud ahaan mahdi ha ka gaarto ألف مرة أنا وهم هذعلينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جئتم بخير قد عم فينا بنصر دين دحر عادينا جئتم بخير قد عم فينا بنصر دين دحر عادينا أنصار لله سرنا يا أمة الإسلام جينا بالعز نشكو أمالينا يا ما تسر الله أحسن ما تسر أنت وقت يا فاشا قدر أشكو بالمضى أرتسى أمه قيسى يدلالك فراء فضنك أنت قدر أشان إلى الآن ومعدعين وحواي ماركسة وحاننا بيرلي بيرلي ديانها وحاننا بيرلي دي دونها كل أوليدي خيرات ماركسة خرافة لنا لديهم دونه هي حوالها هي ماركسة شرعة بسوا بحث وانا تدوي كله وحواي وحاننا وأرك وفايدة آيلا أين قلت كل مية وحاسب حركتها سببوه إلهي ما نمهد عليه إنه حركتها ما أركيسا مذال كيران كما هد عليه إنه ما أنت ما أركيسا وحر نوم وقهاية وحر وفرح وحر لقفها يديستو وانا بجدها قبلنا وحي تهي هنا أركيسا إسلام كبحتري دونه هو وحي سرح كبتك دونه وعنا أكسو صاري دونه وحي أكسو صارنا إيونا قدونا وحر مدك لكارا قد عم فينا بنصر دين دحر عادينا جئتم بخير قد عم فينا بنصر دين دحر عادينا أبصار لله سرنا يا أمة الإسلام جينا للعز نشكو أمامينا يا أمة الإسلام جينا الله waxaan ka tirsanahay digmada Sablaar todoba sano iyo bad ayaan ku jirnay biyaraan oo dadkii ka barakeen biyaraan awgeed oo xoolihii ku oomeen oo qof waliba meel kale laga yaabo inuu uga guuray magaaladaasi waxaan la gashay hadda marka mashruuca soo kormeernay aragnay hadda maayo khiyaartii magaalada rajo ka weyn sidii hore oo aad iyo aad iyo aad diiro u leh waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay nooga dhigo mashruuca mid miro dhala oo biyo noogu yimaadaan oo nu dib ugu soo degno oo dib wax ugu beerano waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii mashruucan ka soo shaqeeyey iyo kuwa wada iyo kuwii kale gacan ka geysan kara intaas annagana waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu dib ugu dhigo dib ugu degno magaalada iyo beeraha ee nagu mid dhalaan intaas ku soo koobayaa sanadihii la soo dhaafay waxaa si xawli ah wilaayadka islaamiga uga socday mashaariic kala duwan oo ay mujaahidiintu ku xoojinayaan ilaha iyo kaabayaasha dhaqaale ee ay bulshada muslimka ay ku tiirsan tahay adeegyadan oo isugu jira dhismaha buundooyinka qodista ceelasha bixinta kanaalada dhul qaybin iyo taakulaynta beeralayda iyo xoolo dhaqatada waxaa ka faa'iideystay kumanaan ka mid ah ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed kuwaas oo niyad u yeeshay sidii ay isugu finaan lahaayeen ugana samata bixi lahaayeen gumaysiga dhaqaale ee cadaawaha isa soo baheystay ku soo rogay dalka iyo dadkiisa wilaayadka islaamiga ayaa taabagaliyay mashaariic wax ku ool ah oo bulshada muslimka ah loogu adeegayo waxay taakulo u fidiyeen muslimiinta tabaanleysan iyo inta taagta daran ee ku nool dalka waxayna ku dadaaleen sidii ummadu biyo ku filan loogu heli lahaa waxayna dayactireen kanaalada webiyada iyo marinadoodii waxay isu xilqaameen siday bulshooyinka muslimka ugu qaybin lahaayeen biyaha webiga waxay baadiyaha fog ka qodeen waro iyo ceelal biyood waxay u istaageen kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta ganacsiga ganacsigaasoo ah mid u hoggaansan tacaaliimta diinta islaamka iyo fiqiga mucaamalaadka ee diintu dhigayso ahna mid ka madax bannaan ribada rishwada iyo musuqmaasuqa iyagoo degmooyinka iyo deegaanada ka yagleelay ammaankii uu ganacsiga ku bulaali lahaa waxay bulshada muslimka ah ee wilaayaadka ku dhaqan ku dhiirageliyeen waxbarashada iyo aqoontii ubadkoodu ku baraari lahaayeen waxay dhiirageliyeen tacbashada beeraha si ay bulshada muslimka u gaarto isku filnaasho buuxda oo ay kaga kaaftoomi karta gacmo horsiga shisheeyaha mashaariicda wax ku oolka ah ee ay mujaahidiintu ka hirgeliyeen wilaayadka islaamiga waxaa ka mid ah dhismaha biyo xireenka degmada Buulafulay ee wilaayada islaamiga ee Bay والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله جئتم بخير قد عم فينا بنصر دين دحر عادينا جئتم بخير قد عم فينا بنصر دين دحر عادينا أبصار لله سرنا نروم الخير في أسمى المنابر يحفظنا القرآن ويحتوينا وبالتعليم والآداب زاهر يهذبنا ويجهد كي يقينا بإذن الله من أنس الكبائر يهذبنا ويجهد كي يقينا بإذن الله من دنس الكبائر أيا صرحا يزف لنا البشائر لننهالهن من دار البشائر فكم أغنى ضمائرنا وأضحى بهدي الله والإيمان عامر وترعانا برامجه بشتى المهارات الغزار كما الجواهر ثقافات وترفيه بريء بنهج يسعد الفتيات فعلقنا المكارم شامخة ترشقنا المكارم والأس فعلقنا المكارم شامخة توشحنا المفاوز والأسى فيا صرحا يزوف لنا البشائر جئتم بخير قد عم فينا بنصر دين دحر عادينا جئتم بخير قد عم فينا ورتان اوجدان او باحديد سان وين وا معل ارجنهد وا 500 او متر غودهان او قودن اد اوجدان وا 400 متر اسكوير اه 400 متر اسكوير اه oo joogeedan intan u yahay 3 meter u yahay marka biyahi ka soo dhaco meeshan si u soo galaan u buuxiyaan hadii Ilaahay ogolaado subxaana wa taala meesha markii la bilaabay hood baad hood ama dur ama meel geedo adiga jaq ee baa ahayd geed qaad ayaa laga soo bilaabay geed qaadka markii laga soo bilaabay kadib aa qodis la bilaabay aa lagu noqday loo fasax aaday hadan lagu soo noqday marka shaqada markay aan soo koobsan hore u sheegay afar iyo afar sideed bilood ay shaqada maraysay sideed bilood ayaa hawshan lagu jiray intaasoo baldoosare intaasoo bokleeme intaasoo baalooyne intaasoo baawuro oo nooc walba leh oo ciid qaaday ayaa ka shaqeynayay alxamdulillaah shaqadan waxay socotay haween iyo maalin shaqada haween iyo maalin waxa loo in laqsi laga gaarsiiyo roobkan gu'a aan suweyn hadda in laga gaarsiiyo si ummadii biyo u seegin saas darteed waxaan xoog saarnay inaan haween iyo maalin laga shaqeeyo si dadka looga gaarsiiyo gu'aan wax u soo galan biyo ah ilaahay ka suuna subxaana wa taala warti waa diyaarsan tahay waxay isugaysaa allah subxaana wa taala inuu soo waraabsho biyo soo galsho insha allah taala waxaan ummadii ka rajaynaynaa inay u duciyaan mujaahidiintii oo xilka korbka saaratay igoo xabad ridaayo oo gaad hortaagan hadana isla markaas uu adeegay ummadoodii oo maanta doortay inay dadkii biilaanta ay ilaahay subxaana ka saar karaa ay ka saaran ay xoog saaran hool mashruuc iyo weyn iyo shirkado kampaniyaal oo maanta loo baahna ay u bareereen xawadku u dhigteen ay maanta alxamdulillaah guulna ilaahay ka gaarsiiyay marka shay walba oo ilaahay loo tala saarto oo gacan loo qaaday guushan waa ka imaadaa ilaahay loo tala saarto guushi waa gaarnay marka ummadii waxaan leenahay meel walba ay joogaan ilaahay inuu mahadiyo subxaana wa tacaala allah wuxuu naga roob mahadin xoog badan sababta haddii ilaahay ugu mahadin nimcadan uu ku siiyey waa ka noqsoon ka qaada alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay na siiyey ummad noo shaqeynayso oo habeen iyo maalin oo lacag keena aan na dhaheynin oo saanka dadka xoog keena aan na dhaheynin oo xooggooda iyo dhaqaalahooda ku baxshay oo wartaan kagu gaaray ilaahay maadaas kale marka ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leenahay ha loo duceeyo wiilashan mujaahidiinta ha loo duceeyo ha loo duceeyo ha loo duceeyo ha loo duceeyo waxaa loogu duceynayaa khayraadkan oo kale ma la heli jirin warahii la qodqoodan jiray xilligii dowladdii maxamed siyaad bare ma gaarin 400 meter square ah war la qooday ma jirto waddanka meel kasto laga fiirin ma jirto ikhwatil kiraam hooshaan oo aan ugu talagalnay biyaxireenkan degmada buulfulaay een warteedii baaxadda weyn kana waa ishii biyaha ka ibaadnayay een raggaa shaqaynaayo albaabkii waa kaasa kan ka horeeyo albaabkii biyo xireenka markay warta buuxsanto waa albaabkaas baa la xireeyaa markii la xiro albaabka biyaha waxay ku hakanayaan warti dhexdeeda wixii kaloo ka batana meel shalaal ahaan loogu talagalay jirto oo biyaha kaga baxayro maraan meeshii mari jireen shaqada marka saddex qaybood ay ka kooban tahay qayb waa haantii biyaha lagu keedinayay oo ah 10 meter 3 meter joog ah marka waxay qaadaysaa 600 fuusto 600 fuusto 15 meter waa magaalada ay ka biyaxis inay si ay dhararkeed u yahay marka hadduu Ilaahay ku roon yahay shaqadan hadda socotana waa farti oo biyaha oo gelin warti buundadan waa idinka horeysa buundadas iyo haanta marba la wada bilaabay marka intaas waa qorshaha aan ka leenahay in ان بيحرين كان ومرة الله وان مجال ده إن شاء الله تعالى ما أنت بيحكي ده بيا أي نقطة مجالك إلهي سبحانه كافي بيحمك كافي يعني جعلنا هذا إلهي لجل سبحانه وتعالى مجال ده نوح لقينا تبونك لقينا بيها وحيك عبيد إن شاء الله تعالى قريه هذا نور قريس وبيك عبيد ما يشهد ده أي جاري ما تأبيه وجيان أما دمير ورعميان إن شاء الله تلسان جعلنا هاي بإذن الله الكريم شيخ هذا نهدى قبف سينا مريسا ما تان يبري هدان كنا قنو وحاسلي شيخ هذا نواقف واقف لما نبسوها تي ورت واسوا لما تي تن كنال كي أما إشي بيها كي نيسي أو إحنا نوها كسن هدان كده مانو بسوا إن شاء الله تعالى شيخ هذا وانسوا أبجرنا شيخ هذا ما لن تن بلا بيني إيو ما تان وحلق جوا سيد بلوت بنصر دين دحر عادينا جئتم بخير قد عم فينا ولي لولكم هروها من هروغن هك أرير هايني هتك روغني أونك إيوني دبك إيق هركي لك جري جري داد بادن بنانك أونك دلي جري كيك ولايد يام حد إلهي ما أسكلي ولايد ما حدسن ولي نين صوبدي أون أرغوين هو بارتتان بي بوي سمو بي غلا أوني أنا أستغفني الحمد لله إلهي ما حسن حركة كتابك إلهي مدي إلهي هم أمنا نين دواجنا أن هم بنا ما حلف أنا دافتتان دولة بدن الله هماري أجايرة ولاهم حسوا بيوايتي إسلام كدافتس كسوايتي دات دافتس كسو يا إلهي نينشاني الحمد لله ما حدقيق أنت يال ولكو كوبا اون لحين يا كرسرونا بنصر دين دحر عادينا جئتم بخير قد عم فينا بنصر دين الهي وين وحيتها يعني نصيبي وسينين انت وسي او دين نصيبو بهران الهي دين كسوبي وسينين نصيبي حركه المجاهدين هذا كما هذه انا كبعدي تيديا كلا may mahadwii injeediyane mashruuc intii waday oo xadiraan dhiriyaasay ilaahay wiin waayeen in suurta galiyay wada wartu hadda wiin jeedto dhan oo geek lanki hadda geesi roog lan aragaan oo intaas oo ee dhibaato oo deegaanka ka jira daraadiye oo lan suubi aan dawlad badan hor hamartay wadanka oo leeyahay sida leeyahay jiray dawlad oo haddu wal qabti dawladdu oo islaamiga ah ma ogeyn ma hayn dawlad kale hormaan arag ma hadas ya iskale ilaahay iskale laakiin ka badi yaan ka badiyan waqtiga hadda la roogo sanadku abaara haayti meelo hadda biyo la ka dhaamay oo islaamka laga gargaaray meeli aan ka gaaban iyo ma haytay waxa way 60 km iyo biyo lug sheenay wali kalwal ka sii dheerlay bahaayeen ilaa hatta burgod meel la raw iyo la ka dhaamay oo hay oo dhaankii dareer wiil lan ku ban dadaalka la muuji oo intaasay la muuji ilaahayna in ka mahadiyan en baadallahi waxa laayid islaamka iyo in ka mahadiyan adamma fina binasr din dahri adina jittum bi khair adamma fina binasr din dahri adina ansaru lillahi sibna الإسلام جينا بالعز نشكو أمانينا يا أمة الإسلام جينا. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أن ما يدحسرنا بحرينك degmada Buurfulay meel aan dhawlo ku qaday xarakada shabaab ee mujaahideen jazaahum Allahu khayran meher galiyay aan runtii bi xireenka sa araga haytan may baa bi xireen eediyadan baahdween eediyadan anween Ilaahay subhanahu wa ta'ala na makani mujaahideenta aan ansuur galiyina in her galiyan bi xireenkan oo kale ah Ilaahay ka mahsan subhanahu wa ta'ala runtii meelan mujaahideenta may ku qabadeena hawl aad iyo aad bilaaran mayna rajaynayna insha Allahu ta'ala aninagada ka eedan manfaad badan nagadana bi xireen aad iyo aad ka diirsado insha Allahu ta'ala xarakatu shabaab al mujaahideen jazaahum Allahu khayran ya ilaahi waafajiyi ani bi xireenkan ee bi xireene lamada ha hata يونا خدكه كجار إن شاء الله تعالى أن المسلمين تنصبيا انقبضا تاسي ملكة سياسي اهتمامك إيو دانين تا مجاهدين تيو إدي إذن دانيا هايا بلشيدة المسلمين تأني هرمريا نولولي يكو فكرا والبرشيد يكو فكرا هرمرش يكو فكرا بغالج يكو فكرا سدا آخر ذي يبقى أنكو فكرة يانو جهاد إنجليزي يانو دين أمبر يانو والبدن لنجا آخر ذي أنك كهر مريان سلام ذا لنجا كلانا أني أنهر مريان فضاح هاين بلشيد المسلمين تنرفون تي مركي أرجن شقدا سيل هاي أو لكهر مريا هاي الدنيا ديو لكهر مريا هاي آخر ذي أني إنكال ميسدان نولي الدنيا إنكال ميسدان مجاهدين تجوه دقيق بيع مركي أرجن فنتي جزاهم الله خيرا إذا هذا يلافتر شوية أن قرب سرمن هيل يحوى كبيا ولا يلن كباهنا إن شاء الله تعالى مكباقنا بيا وها شرطة وها ليرهي بيا لعان ليرهي شرطة علم اللهان حركة وها اسكديد إني علك قطة اسكديد إلهي هبركيو صدح بياج يا علك هيك كان صدح بياج نصيب درم موانا مبغن علم البيود ملكهل markii saddexdaas qaybood luqado oo biil ka weeyay harkadii waxa way go'aana teerta iyana ee deegaanka waxa la soo bii meesha la yiraahay boosha inii alxamdulillaah biheran ka soo biyay biheran balaaran oo alxamdulillaah ilaahay la scope karo hal koob karna hadii ilaahay idanayna alxamdulillaah ay waxa hada koor macnaha sanu mareen ha aheen shaqada la ka qabada iyana balaarnaanas iyana hoolgalka ka qabada iyana qaabka loo soo bii waa qayb arin oo ajaaib leh waay taasna waxa uu mahadnaa ilaahay mahad leh laga harakatul mujahideen iska mahadnaay xoogii iyo kabahsa handada iyo kabahsa fikrada iyo kabahsa ilaahay ka mahadsan waxa leenahay boqolkiiba boqol mahadaas waxa iska leh harakatul mujahideen iyo iska leh waa dawladdi islaamka oo maan ilaahay wadan baad ilaahay u keeno dawladdaasna insha Allah ilaahay idinkas hadii u nahay unu oska hadalnay afka beesh iska hadalnay waxa leenahay gacan furan asa ka dhween ilaahay ba gargaar laha wixii awoodaan ayan ka gargaarnayna go'aan aan waay walaayidii aan jundigay suubus abraamaday suubus oo intaas tahjud ay suubus الله سبحانه وتعالى حبركاي إلهي خير هسي كأنه تكره لك دق إسلام كمال بس دوجي إلهي يقول هسي قال إلهي هنود يبي بركي هل أنت إسلام كسانو داخل نبت قلي هل الحمد لله إلهي أمد إلهي سانو هنوني سانو إلهامي يا سانو كردشي يا ديني نشأت بركي هل إيمانا هل الحمد لله إلهي هبركي إسلام قال هبركي إسلام قال هبركي إسلام قال هبركي قالت أهل الجبي قالت أهل الجبي أنت بهران كان أو الحمد لله مسكادة ساكريس جندك بهس لغارك بهس إلهي الدولة قانت كرة هكذا ولا إذا إسلام قانت كرة هكذا إلهي هبركي إلهي هبركي إلهي هبركي ولا إذا إسلام قانت ما يبقى إذا يدهن الله وعيسى aan bogaadiyaasena bi xireenkasi aan walaalihi aan xarakada shabaab mujaahidiin hargeliyeen maylana jazaahumullahu khayran ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanadka sansaarasiin ku abal mariye walaalidana hada galantay wakalahay ta geebtay ku qaadadaasi insha Allahu ta'ala dhamaan may balena amalka amal aakhira la ka doonayo ilaahay inii subhanahu wa ta'ala aakhiradan ninka wanaaji ikhlaasna ninka wala ya ilaahay ku bariyan insha Allahu ta'ala may mahadnagay sagare aan xarakada shabaab mujaahidiin iyo qiyaadidiye oo ka fikirtay in biixireen noocan ah inay meel raay isu dalka ku hirgala gaar ahaan bulshada ka nool walaayada Bay sagaar ya may buuxan xuseeytay aan ka dhaafsadaayaan in aan hirgeliyan biixireen noocaas ah may la hajazakumullahu khayran wa barakallahu fi juhudikum saaso kale may mahadnagay ah injineeradi shaqadan ku qayb gaadadaayeen ka shaqeeyeen oo injineer oo gaab iyo reglamad ka hay oo shaqadan runtii kaalin weyn ka lahayeen saaso kale shaqaalihii may buuxa geey hamin ba waqtiga ku biyaayeen oo dhax teeganaayeen oo qayb kumada mujaahidiinta hayeen qayb kumada xirfadliyal ka lahayeen oo juhuud badan meelin yoon ku kubatay waqti badanna ka may la raay usakbi may la jazaakumullahu khayran wa barakallahu fi juhudikum bulshada kale ku qayb gaadatay saaso kale aan mahadnaga may ilaahay ku rajeyna insha Allahu ta'ala bi xirinkan in ilaahay bi nimbuya ilaahay barwaaqahni si daaya oo meelan biinin buu sama insha Allah taala taasina may ha afjara doonte biyo xumadi iyo biyo yarada lanku cabada ay degmada bulufulay la ku bilaawo maalintii bi xirankan nin hargelo nin dhameystara ma biyogaseen in buu samaano biyo jeeda magaalada deeran may rajayna insha Allah taala magaalada caasimada caasimta muslimiinta kumada in iyana ga to hormar badagna insha Allah taala la ku qabado doona jazaakumullahu khayran mar labadi mar saddexad maylana ragii ha ka fakari oo an horeeyan walaalahayna umarada ee ان هور ريان ميلانا جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى سينكو ابال مري شقدا يسينكو قوبتان ميلن رونتي تان اي تان توكوينا سينكو فلدان ان مسلمينتا ان قوبدا دونتان ان شاء الله تعالى ولايدنا ايديدا ان بوغا دياسا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قد عم فينا بنصر دين دحر عادينا جئتم بخير قد عم فينا بنصر دين دحر عادينا أنصار لله سرنا يا أمة الإسلام جينا وحان أمد صوماليا دي مسلم كأكل رجلين إياه إني دل كوضا مال قشدان دل كوضا نتعبدان دد كوضا تباليسان قرب غبتان وجاهدون تونا وحي تاقرسين هور مركز تاو أمد هودان تنمو قارسين كرا هبراع يوسن ووسن كور إيمانين شريعة دي إسلامك kana madax banaan haymanada kufriga caalamiga ah iyo sadbursi wada ku saleysan raasamaaliyada ribada iyo wixii la halmaala inta ayaan igisa ku soo gabagabeynayna barnaamijka ruuxa wareysada oo qodobo kala duwanaydan ku maqashaan intaanu barnaamijkan la midib ugu kulmayna insha Allah intaanu barnaamijkan la midib ugu kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh